وليتم أي حصل منكم هذا مع أننا نستبعد أن يكون هذا من إنسان عاقل. توليتم إلا قليلا منه، قليلا مطلوبة على الاستثناء وهي قريبة من المفعول به كما قال، أي أنكم أعرضتم جميعا ونستثني قليلا منكم. فالمخرج القليل والأكثر هم الذين تولوا وأعرضوا. من هم هؤلاء القلة؟ لن يذكرهم الله سبحانه وتعالى، لكن دل على أن في هناك طائفة من بني إسرائيل من حافظت على هذا العهد وبقيت حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. نعم. كان الأول أخوة قال ثم توليتم إلا قليلا منكم، لأن في قولان، القول الأول أعرضتم كلكم إلا جماعة قليلة، والقول الثاني أعرضتم فلم يبق لكم إيمان إلا قوم بقي معهم إيمان، لكن القول الأول هو الأقوى ظاهر الآية هكذا. نعم. اقرأ الآيات. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذا أخذنا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، عطف على قولي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، السفك لا يستعمل إلا في الدم، يستعمل قليلا في الدم، لكن لا تقول سفكت الماء ما يصح، لما يقول سفك دم فلان، لكن سفك يعني سفك الماء لا يصح، وأي سائل لا يستعمل معه السفك. فسفك جاز أن تكون من باب قتل، والقتل يقتل سفك يسفك، فالفاء تكون مضمومة. قد تكون من باب ضرب، ضرب يضرب سفك يسفك، من قال يسفك صحيحة ومن قال يسفك صحيحة، هذه في اللغة. لا تسفكون دماءكم، والمراد به لا يسفك أحدكم دم أخيه، بمعنى لا يقتل بعضكم بعض. بعضهم ذهب إلى ظاهر الآية أن الله عز وجل أمرهم بقتل أنفسهم، هذا لا، لأن الله عز وجل لا ينهى عن غالبا لا تأتي الشريعة بنهي عن شيء فطرة بني آدم وجبلتهم تنهاهم عنه. لم يرد أصلا في تحريم البول تربية، ما قال لا تشربوا البول ولا تأكلوا العذرة ولا تلتهموا الأوساخ لأن هذا الفطرة والجبلة تدفع بني آدم ألا يتعاطى هذا، لكن ما تشتهيه النفس جاء فيه التحريم كالخمر وغيره والربا. جاءت فيه آيات التحريم وآيات الوعيد. فسفك الدم كون الإنسان يقتل نفسه هذا قليل ولا يحصل، لأن الله فطر العباد على أن يحافظوا على البنية. فقوله لا تسفكون دماءكم معناه لا يسفك بعضكم دم بعض، لا كما ذهب إليه بعض المفسرين أن لا يقتل أحدكم نفسه، ليس هذا المراد. ثم أن الله عز وجل كذلك أخذ عليهم الميثاق ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الإنسان لا يخرج نفسه من داره، هذه لا تكون عادة ولا تكون جبلة ولا تكون طبيعة ولا يعرف. المراد بالأنفس بعضكم بعضا، لا يخرج بعضكم بعضا من دار من دياره. وهذه الآيات كلمة أنفسكم عن بها بني إسرائيل أن أنتم أصحاب الديانة الواحدة، ولو كنتم قبائل شتى إذا تقاتلتم أو قاتل بعضكم بعضا لا يصح أن تخرجه من داره، لا يصح أن تخرجه من داره. ولا تخرجون أنفسكم من ديارك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أقررتم. الإقرار معناه الاعتراف، ونقيضه الجحد، أقر بشيء اعترف به وجحده إذا لم يعترف به. لكن الإقرار في هذه الآية لها معنى آخر غير الاعتراف، وهو الإقرار بالشيء بمعنى الرضا به والالتزام به. كما تقول الإنسان إن تعطيه كذا وكذا تقوم أتقر أن فعلت ذلك بك، يعني هل ترضى بهذا، هل تلتزم به. والمعنيان يصلحان في هذه الآية. ثم أقررتم أي التزمتم بهذه المواثيق واعترفتم بها. اقرأ الشرح يا أحمد. لا تسفكون دماءكم. في بعضكم بعضا في الفتنة والفقر. لا يصح بعضكم يغلب بعضا فيخرجه من داره ويستولي عليه في الفتن أيام القتال أو في حالة الحاجة. نعم. أن يقول لما عبر الله سبحانه وتعالى هنا قال ولا تقتلون أنفسكم، لم يقل ولا يقتل بعضكم بعضا. هذه النقطة أراد ابن عطية رحمه الله أن يوضح، قال أن الله عز وجل لما جعل ديانة اليهودية ديانة واحدة لهذه الطوائف كلها، وكان الدين الواحد فالنسب الواحد، جعل الله نفوسهم كنفس واحد، فمن أخرج نفسا من غيره فكأنما أخرج نفسه. فلما كانت الملة واحدة فكأنهم عضو واحد. ولذا عبر الله سبحانه وتعالى قال لا تقتلون أنفسكم ولا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. المراد به عبر بالنفس لأن الديانة دين واحد وكملة واحدة كأمة واحدة، فاختار تعبير النفس عن البعض. نعم. أقررتم ما أنتم تشهدون، أقررتم هذا الأمر والتزمتموه، أو أقررتم به إذا عد الحرف الباء فمعناه اعترفه، وإن لم يعد الحرف الباء فمعناه التزمتموه. وكلمة أنتم تشهدون تقول أقر فلان بكذا وكذا شاهدا على نفسه. كلمة تشهدون لا تقول شهد فلان بكذا إلا إذا كان حضرا. لا يستشهد شخص على شخص إلا إذا كان الشاهد حاضرا للقضية سامعا لها، فإذا كان غائب لا يقول شاهد فلان. فكلمة أنتم تشهدون إن عنينا بها الحضور، أي أنتم أيها الطائفة الموجودة مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تشهدون لأنكم قرأتم في التوراة هذه العلوم وعرفتم ما حصل من هذه المواثيق، فأنتم عرفتم هذه وأقررتم بها مع شهادتكم بما حصل لوجود ذلك في التوراة، فكأنه شاهد هذه القصة. نعم. ما الفائدة إذا قال الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق بني إسرائيل لئلا يفعلوا كذا ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، ثم أخذ ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ما فائدة قوله سبحانه وتعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون؟ الفائدة فيه إلزامهم بالحجة والبينة أن حصل هذا وقد قرأتموه في التوراة وقرأتموه في كتبكم، فأنتم شاهدون في هذا، فمعنى ذلك أن ما يجري على بني إسرائيل سابقا سيجري حكمه عليكم، ففيه إلزام بالحجة وإنذار العقوبة إن حصل. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ذكر الله سبحانه وتعالى نقيض ما أخذه عليه من المواثيق، فقد اسمعوا ثم أنتم هؤلاء، أنتم مبتدأ وهؤلاء خبر. قد أسأل على بعض المفسرين كيف يكون هؤلاء خبر؟ ما الفائدة أن تقول أنتم هؤلاء ثم تسكت الخبر يسمى ما الفائدة؟ فيقال لا، الخبر هؤلاء مع صلته، هؤلاء تقتلون أنفسكم، هذه الجملة كلها خبر. فمن أنكر هذه الخبرية قال لا، إنما المراد ثم أنتم يا هؤلاء، فجعلها منادى، لكن هذا قول ضعيف. ثم أنتم هؤلاء، وكلمة هؤلاء إشارة للقريبين، تقتلون أنفسكم، أنتم المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، تقتلون أنفسكم، ليس معناه يقتل نفسه بحديدة كما ذهب إليه بعض المفسرين، لا، لا تقتلون أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعض. ثم أنتم هؤلاء تعملون بنقيض هذه المواثيق، تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. كيف يقتل بعضهم بعضا؟ ذكر المفسرون نقلا عما حصل أيام النبي قبل النبي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ذكره المؤرخون أنه كانت هناك قبيلتان مشركتان في المدينة، الأوس والخزرج، وكان فيه يهود ثلاثة طوائف، قريظة والنضير وقينقاع. أما قريظة فكانت حليفة الأوس، والنضير حليفة الخزرج، وقينقاع معنا معها. فكان الأوس والخزرج مع أنهم أخوان قريبان قبيلتان بينهم حروب عجيبة، وكان فإذا تقاتل الحليفان، فكان بعضهم يقتل بعضا، هذا معنى لا تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، منهي أنكم يقتل بعضكم بعضا فأنتم هنا يقتل بعضكم بعضا. فكان إذا انتصروا عليهم أخرجوهم من ديارهم واستولوا على أعلى ديارهم، والله عز وجل نهاهم أن يخرج بعضهم بعضا من دارهم، فأنكر الله عليهم عز وجل هنا، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون، وفي قراءة تظاهرون، المظاهرة المعاونة، المظاهرة المعاونة، يقول فلان ظهير على فلان إذا أعانه على الشخص الآخر، والملائكة بعد ذلك ظهير أن يعاونون النبي صلى الله عليه وسلم. تظاهرون أن يعاونوا بعضكم بعضا على إخوانكم من اليهودية، والمظاهرة بالإثم والعدوان. الإثم كل ما استقبحته النفوس، فسره بعضهم بالذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإثم لأنه ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، كل أمر تردد في الصدر وعلمت أنه لو اطلع الناس عليه لمجوه ولا احتقروه، فاعرف أنه فليكن ذلك إثم فابتعد عنه. اقرأ يا أحمد. نعم. هنا يعرف لغة عربية الحال فضلة كالتمييز، معنى فضلة أنه قد يستغنى عنه بالكلام، يعني إذا قلت جاء زيد قائما أو راتبا تستطيع أن تستغني عن راتب، يكون كلام تام، جاء زيد فما نقص شيء. هذا معنى فضلة، يعني يمكن أن يستغنى عنه في التعبير. فلما أعرض شيخ الغرناطي بن عطية أعرض قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء، بأن هؤلاء خبر، قال بأن هؤلاء مبتدا مؤخر وأنتم خبر مقدم، وأعرب تقتلون حالا، قيل له إذا جعلت هذا حالا كيف يتم الكلام؟ قال لا حال، لكن بعض الأحوال لا يستغنى عنها تكون تتم لازمة. هذا معنى كلام ابن عطية. شرحت هذا لأنه قد جح على بعض الطلاب العربية. اقرأ. يظهرون عليهم بالإثم والعدوان، دل على أن لا يجوز لأحد أن يعاون أحدا في إثم ولا عدوان، لأن المعاون شريك، كل من يفعل منكرا لا يجوز عونه فيه، فلا يصح من أراد عمل منكر أو باطل أن تعينه، لا بلبس ثيابه ولا تقديم شيء إليه، إذا كان يحتاج آلة لا تقدم له آلة، إذا احتاج طعام ليتقوى به على هذا العدوان لا يجوز تقديم الطعام إليه. فالله عز وجل أنكر على هؤلاء لأنهم يتظاهرون عليهم أن يعاونون غيرهم عليهم بالإثم والعدوان. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى تأكيدا لهذا المعنى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان، ثم يقول سبحانه وتعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يأتوكم الإثيان على المجيء، والأسارى جمع أسير مفردها أسير، والأسير الأصل فيه الرجل يقيد بسير، والسير يؤخذ منه، يؤخذ من جلد البعير أو من جلد الثور، فيقيد يديه ويكبر رجليه لئلا يهرب ويشرب، هذا يسمى أسير. ثم استعمل في عموم كل من حبس عن مقصوده حتى ولو لم يقيد، فقال هؤلاء إن جاءوكم أسارى فاديتموهم، والفداء بذل المال في إطلاق هذا الأسير. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إخرجوهم من وين؟ من دياره. الإخراج محرم ولا جائز؟ محرم. فأراد الله عز وجل إظهار التناقض لبني إسرائيل، إذا جاءكم أسير فاديتموه وأنتم من الخلف تخرجه من دياره وتقتله، فكيف تستحل قتله وتخرجه من دياره؟ ثم حينئذ تقوم بفداه بإعطاء الفدية لإطلاق أسره. فلما قالت العرب لهم وذمتهم على هذا قالوا نعم عيب فينا، إن لم قال عيب فينا، قالوا الله عز وجل أمرنا بكذا وكذا وكذا، لكن الفداء نحن مأمورون به ولا يلحقنا فيه عيب، أما القتل والإخراج فلو تركنا حلفاءنا لعابونا. هذا قول اليهود، والله عز وجل أنكر عليهم أنهم يأخذون ببعض التوراة ويتركون بعض. فإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا في اتهام بالإنكار، أنكر الله عز وجل عليه أن يفعل هذا ويترك هذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله.